بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. ومن الهدى الذي وفق للصلاه عنده. هذا الناقص لازم في العبد ان يهتم له وهو داخل الصلاه. لذلك احيانا اذا ذهبتم الى مريض في المستشفى او في المنزل فنبهوه بالصلاه واشرحوا له الاداب واحكام صلاه المريض وقولوا له ليس هناك عذر فلن تسمعوا وتبصروا وتعقلوا وتجيب فلا عذر لك في ترك الصلاه. فاذا كان القيام يزيد في قول العبد فلا يصل في جانبه فان لم يقتل فعل ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار بن الصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعل ذلك. وقلنا قاعده ولكن وهي ان التكليف بما يطاق تكليف ايه بما يطاق لا يملك الله نفسه الا وسعها فالتكليف على قدر الطاعه على قدر الطاعه. فالذي يطيق الصلاه قائما لا يجوز له ان يصلي جالسا ومن لا يمل على القيام فإذا نصلي على السحاب إن جالسا أو راكبا على جنبه أو بأن يفرغ الكلام على قلبه المهم لا عذر له في ترك الصلاة. فإن شق على جنبه مستقبلا الليلة فعل ذلك. فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إلى وإما لحركة الرأس إشارة الرأس وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغنائه انتبهوا وحكم نعم دخل عمليات مخدرة ظل يوما كاملا لم يوم يقضي الصلاة ولا يقضي طيب ما حد الإيمان الذي معه يقضي اختلف العلماء في ذلك وأرجع كل الأقوال والله أعلم أنها ثلاثة أيام اندلع ثلاثة أيام لكن يوم نص يوم يومين ثلاثة الصحيح ان هذا في مقدور الانسان ان يصليه. واما ان يمضي عليه اكثر من ذلك فهو غير مكلف في حاله وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغماله. طيب بالنسبه لكيفيه القضاء هل يؤتيها مره واحده بمعنى يصلي الفجر ثم يصلي بعده على طول الظهر ثم يصلي بعده العصر ثم النظر ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم النظر ثم العشاء ثم الفجر وهكذا ام انه يصلي مع كل صلاه صلاه ماذا يفعل؟ إن لم يشق عليه بعد الأول وإن شق عليه قضى مع كل صلاة صلاة. قال وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغماله وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقتها. Thank you. تصلي حتى بما عليك، حتى ولو كنت بالضرورين، حتى لو مش عارف تكلم ولا عارف تطلب ولا عارف تتكلم. نعم، تجري الصلاة على قلبك ولا بالوضوء ولا بالتيمم. تعقل الأمانة حتى ولو أنك تعقل يقول لك ما دام أن عقلك ثابت فالصلاة في حقك واجبة، وتقضي ما عليك إن شاء الله الله يعافيك ويشفيك وأن يتم عليك التحرر عليك. لا تعقل مشروع عليك مفيش إشكال، لا تقبل فلم تحسب هذه الايام وتقضيها وماضي تقدم منا ومنك. قال من انشق عليه فعل كل صلاه في وقتها، انشق عليه وهو يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، فله ان يجمع بين الصلاتين، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تاخير، ويصلي المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تاخير، قال في وقت احداهما. وهذا لا شك انه عذر من الاعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء المدينه من غير قوم ولا امر. وقد اتفق اهل العلم على ان الجمع لا يكون بغير عذر، فلم يبقى الا لمرض، ولان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر سهل بن سهيل وحمد بن جعش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحارة وهو نوع مرض، فلذلك العذر لا ممكن أن يكون يكون إرهاق شديد وهو نوع من المرض. وأنا أضرب مثال، يسألني كثيرا إخواني الذين يعملون العشر من رمضان في ورديات، يقول احدهم انا غالب ورديات في البيت ورجوعي غالبا يكون الساعه التاسعه، عامة شرطت وقصرت كده يكون الساعه 12 بنات لا استيقظ الا بعد المغرب، فيكون كده ايه ضيع صلاه الظهر وضيع صلاه العصر. فقلت له بعد صلاه المغرب اجمع الثلاثه مع بعض. حتى هذا اولا لا شك ان حق الله مقدم، فهذا اللي يخليه من 14 يتحمل عن نفسه الى 12 حتى يؤذن بالقرب يصل الظهر او العصر ثم ينام، او ينام عقب بيته مباشره ويستيقظ بعد العصر ويصل الظهر او العصر. اما ان ينام في هذا الوقت ويبين صلاه الظهر او العصر، اما الجمع فيجوز ذلك، لكن الجمع ابدا ليس من الاله وشيعه، وانما هو الفعل الشيعه الرواه. اما نحن فالجمع يكون بالحاجه، الجمع يكون بالحاجه، الفرق حاجه والمرض حاجه والمطر حاجه والخوف حاجه ونحن. قال وإن أخر اعتبر اعتبار العذر إلى دخول وقت التاريخ، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يقيم عنه، يعني لا يجوز له تأخير صلاة الليل لينهي الجمع، بل إذا أراد أن يقيم صلاة الليل لينهي الجمع. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له الحق، لأن السفر عذر من الأعذار ولا الأمر عذر من الأعذار. قال ويجوز في المطر بين العشاءين، العشاءين المطر والمغرب والإيه؟ المغرب والعشاء. هذا العروض في باب صلاة المغرب وألحق به صلاة أهل الأعراب. صاحب العذر يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يصلي على حاله حتى ولو كان داخلا للضرورين، حتى لو لم يستطع الوضوء، حتى لو لم يستطع التيمم، حتى لو لم يستطع التنظر من النجاسات التي على بلده، حتى لو لم يستطع التوجه للقبلة، فإنه يصلي على حاله. ولو أنه يجري الصلاة على قلبه فلا عذر له في ترك الصلاة. إن أمكان أردها ويجب عليك التصلية والشرطية والسلطة الصحة مش عليها مية وفعل وينزل المية مش هي تنزع المية نظفها بالماء ضع عليها الماء والبيت إن شاء الله تصل. باب صلاة المسافر. انت اللي معي هذا القضية أولا من هو المسافر؟ قال المسافر الذي سافر 16 طاسة. خذ البيانية والكلمة. أنا عندي حيث ما ميل، حيث ما قرصة، حيث ما بريد. ميل، فرصة، بريد. بريد باء راء يا دال. شايفين مصحف البريد؟ بريد. وجمع البريد برد، وجمع الفرس بفرس، وجمع الميل أميال. أما الميل فتقريبا نحو من 1724 متر. 1724 متر. الفرصة 3 أميال. الفرصة كم؟ 3 أميال. والبريد 4 فرص. أي واحد بسرعة ومعروف حتى يحسب 1724 في 3 فأربعة. فالتخطو وقلت لكم ان شاء الله اول مره وجيتوا تاني الامتحان لما بيتم حد القليل والكثير بالنيات مشكلة عليك ايه؟ صح ولا لا؟ يا جماعة في فرق لما بقول لك حد القليل والكثير يكون ليه حد العمر. إذا كانت النجاة تقول لك تصحيح الناس مش كده ليه؟ إنما بقول لك حد القليل والكثير بالنيات الشرح عدد المدركين عندي لما اقول حد القليل والكثير في المياه الشرح حدد ولا مش حدد؟ خلاص اذا بلغ الامر كلين لم يحمل القول يبقى حدد كلتين ولا مش حددهاش؟ واحنا قلنا ان الكلتين 204 ان الكلتين ما كانش تجاوزها صح حضرتك؟ فالحد ده الشرح حدد ولا مش حددوش؟ حدد. طيب يقول لك ويعرى على كثير ثلاثات ما حد يكفي والكثير يقول لك العمر لان مش حد قلاله موجود. فالحدود الشرعيه اولا النصوص نحن نقف عند هذه النصوص. اما الحدود التي كانت غير ان يحد الشرع لها فنرجع الى مين؟ الى العمر. عمر مين المقدم؟ عمر الصحابه. فمن بعدها مش كده ولا ايه؟ طيب بالنسبة لقضية السفر لم نجد هناك في الشرع حد معلوم لقضية السفر. لقضية السفر قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفعلكم إن ضربتم في الأرض سفر ضربتم. طب يا ربي السفر الذي ما هو يختلف مش كده ولا ايه؟ لو جيت الى هذه المساله وتكون انا بقول فيها شويه عشان تستوعبوها وتبقوا تامين القضيه وركز معايا جدا. لما نيجي نلاقي الشرع بيقول ان المراه لا تسافر يوم وليله الا مع ذي محرم وذلك مش هو الكلام عن الطهر ولا ايه؟ المراه ما تسافرش فحدد الطهر يوم ايه؟ وتجد في امثله البخاري يقول لك يومين قاصدين وتجد في امثله الفقهاء مرحلتين ايه المرحله وايه اليوم والليله القاصد وايه اليومين وايه اللي انت صلت قبر في 16 مرتبه وإيه اللي العلماء يقولوا أربعة قرون؟ لما تيجي تسمع أقوال الفقهاء في قضية السفر هتلاقي في المذاهب سواء عند الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة إن حدهم كل واحد اللي يقول لك يومين قاصدين ماشي واللي يقول لك يوم واحد ماشي ويقول لك مرحلتين ماشي ويقول لك أربعة قرون ماشي ويقول لك 16 مرتبة ماشي. أولا الأربعة قرون هم 16 مرتبة صح ولا لا؟ مش أنا أقول لك كام؟ أربعة قرون وأربعة أربعة 16 قرون 30 يعني 83 طيب تعالى خلاص دول حددوها بالفرائض وبالاميال وبالجواز وبالانصار. فلما تيجي الناس تختار يومين يومين اي مسيره نهارين مسيره ايه؟ نهارين ومسيره النهارين تساوي ايه؟ يوم وليله صح كده؟ والمرحله كذلك المرحلة اللي هي الثالث البعير يقطعها ثم يلعب فينزلون يريحون الإبل ويطعمونها ويستظلون الظل ويرتاحون من عناء المرحلة ثم يأخذون مرحلة أخرى. هذه المرحلة كانت نحو من 40 كيلو تقريبا لأن لما تشوف الصحابة لما كانوا يجوا نصف من ذلك إلى عرفان إن كان مرحلتين، والمرحلتين ثلاثة من ذلك يحسبهم ينفعوا 80 83 85 كيلو. إذا كل الألفاظ دي بتصب في مقام واحد ولا لا؟ يبقى المرحلتين هما اليومين، هما اليوم والليلة، خلاص كده؟ هما الأربعة أبواب، هما الستة عشر. لأن الأربعة أبواب جلسة الإسلام الدين بأن الحديثة شعري دليل، وإحنا بنحتاج الدليل جدا، وإحنا أخذناه من إيه؟ أخذناه من لفظ السفر. والسفر ده يا جماعه هم مشين يشتروا الميز والارض نزاع بين علامات يقول لك راجع القاهره 15 كيلو وبعدين بعد شويه يقول لك 12 كيلو وبعدين يقول لك 10 كيلو دي النزاع بالذات الشراء ليه؟ فقال لك ان هم زمان العرب ما كانش يجيب بالناس فزي انت تقول لي 4 ولا 16 مرتفع ولا زي ايه المقصود؟ جاب المقصود السفر كل ما يتعرف الناس عليه السفر فإنه فيه النصر. والسلام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلين رجلين من المدينة فرق يعني خلف كيف فرق من المدينة وعن عمر بن يقول له لا فرق غيلا لا فرق فلم يحط الفرق بأربعة قرد ولا ستة عشر سفر ولا بالأميال وإنما حداه بالسفر وقال له لا فرق بين الفرق بين المعنيين يعني أجل من 2 كيلو تخسر يعني غير مهم عمر كل كده طيب يا جماعة كيف نوجه هذه الأفكار في مجلس معانا؟ أولا نرفع عدة معايير هنا وتشترط الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل خلاص كده تركت معايا دلوقتي يا جماعه احنا وجدنا الائمه الاربعه متفقين على المدافع اللي احنا استناها ليه اللي هي الاربعه كرد سواء اللي جانا اربعه كرد اللي جانا 16 مرتبه اللي جانا يومين اللي جانا يوم وليله فاضلين يومين فاضلين او يوم وليله او فتوح المراحل انتهينا في كلهم كده هل الفقهاء دايما كانوا يشرعوا عن الكلام من عيد أنفسهم ولا من آثار والدينا؟ من آثار والدينا فقط زي ما قلت لكم من نظر إلى الأنصار والدينا والمقالة في سبيل الفرق يوم وليلة إلى وكان في معها منا فتحدد السفر في اليوم والليلة وبعدين لما قالوا أسفار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الآن يستقيم عن 16 مرة طب ما هي يا جماعة من سفر في ذكرياتها؟ يعني قصر في الفريضة لأنه شرع في السفر ولم يكن منتدى السفر يعني أنت رايح القاهرة فوصلت العبادة فقصرت إنما أنت لو رحت العبادة ما تقصرش ليه؟ لأنك أنت رايح القاهرة فإذا وصلت إلى العبادة فأنت قد شرعت في السفر وإذا كنت شرعت في السفر لك رخصة القصر واضح كده؟ ففرق بين أن يكون منتهى سفرك الميل أو الفرسخ أو أن يكون الميل أو الفرسخ ما هو إلا مرحلة من مراحل إيه؟ السفر أنت رايح المنصورة سفرك كبير قصر بس أنت لو رايح المنصورة راجع من السفر فأنت فكرت في الفرسخين لأن الفرسخين مثلا قصر ولا لأنك أنت رايح مسافة القرار ونفس الصورة قال كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في أقل من أربعة قرون إنما هي معتبرة في السفر بحال السفر فمن يجيب قول عبد الله بن عمر توجيه قول عبد الله بن عمر كان لو سفر طويلا أي لو اجتمع الناس على أن هذا سفر لقصروا فيه ولكنه لم يجتمع على هذا السفر في حد يقول يا جماعة أنا مسافر المقابل هيقول أه في نفس الأولى أنا مسافر فهل يعني في ناس الأولى تسافر الخزين؟ نسافر الخزين؟ أولا احنا عندنا حاجة متفق عليه في الفقهاء اللي هو كام؟ أربعة برد وحاجة مختلف فيه اللي هو الأقل من ذلك المختلف فيه هو الأقل من ذلك هو اسم الإسلام يقول كله ينطبق عليه في عرف الظهر ففيه فرق إذا اجتمع في أعراض سليمة على اعتبار مكان بلاد أمكنة سفرا فإنه يجوز به زي مثلا إحنا نعتبر كلنا في الذهاب إلى الإسماعيلية صح ولا لا؟ والإسماعيلية هنا ما بتتكلمش عن تنزيل كيلو مش كده؟ كام كيلو؟ 53 كيلو اي كان بينها وبين المسافه في المشوار بس اتفقنا جميعا في الرحله الاسماعيليه ايه؟ مسافر في حد يقرر ان دي سفر اتفقت كلمه الناس على ان الذهاب الى الاسماعيليه سفر خلاص ما دام سفر الناس فكينا خلاص تفضل لا لا طبعا انت اذا سلمت للمقيم فتلك مخالفه انت انما دعي الامام يرسل اليك بدل الايمان بيتم القران انت تتم خلف الصلاه الكلمه اللي قلت لها وانت تصلي معي لو اتت القران تصلي معي نحن نروح السعوديه يا جماعه نروح العريس نروح السعوديه وبنصلي خلف الامام الحرم كامل ولا لا؟ بنصلي خلف الامام الحرم شرط الفرص الساعة مفيش مشكلة طيب دلوقتي في خلال ساعتين يعني انت توضى واحد المطار عم ترجع وعمال يكون هو في الإسرائيلي صح ولا يعني قضية المسافات دي وكان زمان المطار شهر فقضية المسافات المهم المسيرة مهم المسافة طيب انتبه معنا احنا اتفقنا ان المقاهي اتفقوا على حاجة اللي هو الأربعة كله لو جيت حد العرف اختلف في الحد معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر اذا واحد قال لي كلام الغني في السفر اقول له لا سفر يقول لك انا ما حدش يقول ده اقول لك اقول ايه؟ خطوتين ده خلال ساعه كنت طالب خلال ساعه كنت طالب حمام اقول لك بس الحد ده حد السفر حتى انت لو معاك السفر هو ايه؟ سفر لانه ضمن الالحاد المقبول به ان تبقى في عدد تمام كده؟ طيب اقل من كده واجتمع عليه كما اقول لك معاك السفر خلاص ولا مش خلاص؟ خلاص ليه؟ لان كان مفيش حد اصطلاحي ولا شرعي فاذا اتفق الناس واعرض الناس على ان الاسماعيليه سفر والاسماعيليه سفر حتى 55 اختلفنا انا وانت بعض الناس قالت انا مسافر لبغدادي وانا مسافر لبغدادي عامل السفر احنا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ اختلفنا فيما بيننا شككنا في استحقاق الرخصة شككنا في استحقاق الرخصة انا دلوقتي الاصل ان انا مقيم ولا الاصل ان انا مسافر؟ الأصل مقيم صح ولا لا؟ لحد لما نجمع على الناس الثاني فإذا شككنا في الرخصة يجب الرجوع إلى إيه؟ الأصل هو الإقامة للسفر ودعك ممن يقول أن الأصل سفر دعك ممن يقول أن الأصل سفر فيقول لك كل الصلاة مثلا فأقرأ في السفر وكذا في الحرم احنا دلوقتي عندنا الارض من الحرم أكثر كثير حجة ثانية لأن الأصل الإقامة، الأصل للسفر كثير والأصل للإقامة أربع ركعات، هذه أصل الإقامة. رحمة الله في النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرف؟ 16 فرصة في حالة من الشر؟ نعم 16 فرصة. 16 فرصة أربع فرص. في حالة من الشر ولا لا؟ لا تدلها ركن الذي يصل للفرصة كلين في العرض كالتالي كانوا يشوفون لكن دلوقتي هم اللي معانا في الفرصة في صحيح مع الفرصة بالنسبة للفرصة الفرصة دول العرض كانت تقول من المدينة إلى المدينة في الفرصة فكان في عرض عندهم بس مش التحليل اللي احنا بنتعرضه النهارده 1424 لا كان اعظم من ذلك يزيد 5 متر يزيد 5 متر يزيد 10 متر يزيد 10 لكن ايه في الحدود دي والفرق ايضا في الحدود دي 5 كيلو 5 كيلو وربع في الحدود دي البديل نحو من ذلك 20 كيلو لا طبعا يعني بقول لك هذا يعني هم جايين كده بيجي يزور البيت العرب مش في سبيل من لكن كل مره قبل ما يجي كل مره بس المره انا ممكن اعمل مره لما اجي احسبه بالليل يرفع عدد كبير واحد ثاني يقول لك انا في مره تيجي تحسبه بالليل يرفع عدد كبير وربع واحد ثاني يقول لك انا في مره تيجي تحسبها يرفع عدد كبير ولا ربع نحو من ذلك لكن هي مش بحدود دي ففي بعد كده مضيق لا هو شرع حتى للفرض على الفرض والدور هو الذي اختلف من الوقت مرحلتين وانت ممكن في بعيد تمشي 40 كيلو متر تمشي 42 43 تمشي 38 صح؟ متى يشتغل بالدور الطب؟ يبقى بعد كده بقول لك هو ده المهم طيب احنا بنتكلم اذا اجمع الناس احنا ما عندناش تحديد شرعي عندنا تحديد عرفي فإذا أجمع العرف على اعتبار شيء ظهر ففيه الله إذا شكلنا عند ذلك نرجع إلى البيت الأطفال والأطفال أظن أن الآخرة واحدة واحدة ثانية اللي عنده أي إشكالية في الموضوع يقول تقول هل يكون ذهب إلى الفلاح معهم وقد سافر الجامع عن طريق السيارة إلى أول حديقة قديمة في شارع الدين السلام أقل من 3 كيلو حتى وإن كانت أقل من 3 كيلو كانت تقطع 43 مثلا لكن كانت مختلفة على أمنين الذهاب إلى الطائرات سفر فلا يجوز الذهاب إلى هذا القلب هذه المسافة إلا بمحرم والله تعالى أعلم طيب قال وإذا كانت مسافة سفره 16 طرفا خيرات وقال وهي مسيرة يومين فاضلين إذا كانت 16 طرفا اللي هم أربعة فرد يومين فاضلين كان متاحا له قصر رباعية خاصة طبعا قصر رباعية هذا أمر معروف مش هيصلي المغرب ركعة ونص ولا يصلي ثلاث ركعة المعلومة المفضلة يكون في الصلاة الرباعية. قال إلا أن يأتذن المفتين زي ما عم الحاج ربنا بيدي والبابو يقول أنا رحت صليت وأنا واحد مفتين فأتم الصلاة. قال إلا أن يأتذن المفتين فإذا أتمه بمفتين فإنه يتبع إماما فإنما يعلن الإمام ليتمنى من الإمام يتمنى. قال أو لم ينوي الفرض لو لم ينوي الفرض فإنه مجيب أو نسي صلاة حضر فذكرها السفر أو صلاة سفر فذكرها الحضر فعليه إتمام فكيف يجمع الكلام عن النفس على الخطيب قلنا إن هو إذا ذكر حمدين ثم صار أو تابع ثم أخر يفتح إيه؟ يفتح مكتب ولا مقيم؟ مقيم برضو كذلك بالنسبة إذا نفي الصلاة الحضرية من الصلاة السفر أو صلاة السفر من الصلاة الحضرية فعليه بالإتمام. Thank you. الأول وبين الثاني ويصل بينهما إلى مئة درجة. أما المتردد ومضطرب الفعل فإنه نفسه بالغ بالغ سواء كان وقد ورد ذلك عن السلف ولا يأتي عليه في ذلك إن يكون بدل عن علينا بعد ظل علينا فيقول الإخبار وصيغ الدخول المقال من غير تفصيل إخبارنا فإنه يغفر أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عشرة في فتح مكة لأنه لم ينوي الإخبار في مكة فكان يجمع مكة وعلى مكة الإخبار ولم يجمع مكة فالفترة دي فترة 19 يوم فدل ذلك على ان الانسان المتردد الذي لم يعرف ولم ينوي الاقامه فانه يغفر اهلا اما اذا نوى الاقامه اكثر من 21 صلاه اهلا وان لم يجمع على ذلك اي اذا لم يجمع على نيه الاقامه فهي متمعونه غفر اهلا اي لا غفر اهلا باب السفر والقصد في كلام طويل لكن المصنف ظهر على ذلك ونكتفي بما ذكره المصنف ونقف عند باب الصلاة الخاصة. إذا كانوا مسافرين صلوا معاً، إذا كانوا مقيمين يقوموا يتنفذوا الحكم كل واحد واحد، مش واحد بالذات المصنفين، لا كل واحد مقيم. سؤال تفضل. جمع الجمع مستمر إذا احتاج إليه فعلا وإذا كان مستقرا في مكان ولم يحتج إليه فإنه فإحنا قلنا أن في السفر سبب أسباب الجمع ولكن الجمع للعذر والسفر عذر لكن لو لم يكن سفر عذرا عند جارك مستقر. مش مسافة نعم الجمع مش مسافة لم يكن مسافة ضروري كلمة تجمع للمرض للعذر. يقول او تقول ما الحكم في اخوان يجمعون الظهر مع العصر في الجامع المقدم وسيذهبون الى خيار البيت ولكنه لن يدركوا صلاه العصر بل سيؤثر عليهم الناظر فما الافضل ان يجمعوا الصلاه في اخر تفوتهم ام ينتظروا فاذا مسكوها او لا قبولها فالافضل الجمع عن الصلاه لا بعد افضل الجمع اذا شكت في ان الوقت سيخرج فإن ذلك سبب لي وعذر لجمع الصلاة فالأولى أن يجمعنا هناك التفاصيل قبل التكبير أو قبل الذهاب إلى التكبير الذي ربما تأخر في المواصلات ولم يجدوا مكان يصلون به فيفوته صلاة العصر فالأولى أن يجمعوا الظهر مع العصر قبل انصرافهم من الجمع والله تعالى أعلم.